السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا والله عايز أسأل الشيخ على موضوع الرضاعة، الرضاعة في الزواج يعني. حماتي الكبيرة اللي هي أم مراتي كانت بتخلف مع بنتها في يعني في نفس الميعاد، فكانت بترضع ولاد بنتها مع ولادها. ففي واحد من ولادها اللي ما رضعوش طالب جواز من بنتي. من بتاع يعني التانية هذا الابن لم يرضع ولم يجتمع على ثدي مع خطيبته او مع لا ما اجتمعوش على ثدي. لا ما رضعش. لا طيب لا ما رضعوش. لا طيب واخواته هم اللي كانوا بيروحوا يرضعوا من ام خطيبته وليست هي، يعني خطيبته ما رضعتش من امه. لا خطيبته ما رضعتش. لا قبل أن أجيب على السؤال سامحوني همسة، فقضية الرضاع من أخطر القضايا، فيها لعب كتير يا شيخ، والكثير من إخواننا يستهينون بها ويستخفون بها. وكم من مشاكل واجهتنا، رجل تزوج من أخته رضاعا وأنجب منها 7 من الأولاد، وبعدما استيقظت العقول والضمائر التي كانت قد نامت خشية ضياع الميراث عند لحظات السكرات، قالوا نبر أنفسنا أمام الله. كارثة بكل المقاييس. فأنا أهمس في أذن كل مسلم على وجه الأرض، كل أخت مسلمة، إذا وجدت شبهة الرضاع ففروا من هذا الزواج. مجرد الشبهة، لا أقول رضاع محقق، وجدت شبهة رضاع نفر تماما، وخاصة في نطاق الأقارب. ده لو في البداية خالص يعني. من البداية. ولكن اليوم السائل يسأل، ابنه يريد الزواج من فتاة، هذه الفتاة رضعت من أمه، أو الولد رضع، أو إخواته رضعوا من أمها. هنا نقول إخوة هذا الرجل أو الولد هم الذين حرموا تماما على بنات هذه السيدة الكريمة الأم، فصارت الأم أما لهم وجميع بناتها أخوات لهم. هذه واحدة. الأمر الثاني، أخوهم سواء كان أصغر أو أكبر لم يرضع منها، لم يرضع منها، وهي البنت التي يريد الزواج منها هي الأخرى لم ترضع من أمه، يجوز له أن يتزوج بها وتتزوج به. شرط الأساسي في الرضاع ألا يجتمع الاثنان على ثدي واحد.